اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر، والماضي هو التاريخ، الأصالة، الذكريات، الأيام الجميلة اللي فيها أقل المسؤوليات، الأيام الحلوة اللي ما تتقدرش، والناس العظيمة اللي ما تتعوضش، اللي تخلينا كل ما نسمع أخبارهم وحكاياتهم نفتكرهم ونقول ياه كان زمان. كل عام وحضراتكم بخير، بشرى لكل رجل لكل أسرة. حنضرب الأسعار بمناسبة الأعياد، فرصة نادرة في ضرب الأسعار. جاكيت تيل أو كتان ب3 جنيه، بنطلون صوف إنجليزي 3 جنيه، روب دي شامبر 4 جنيه، قميص بوبلين أبيض بكم 75 قرش، بيجامة بوبلين 25 قرش، قميص بوبلين أبيض بيقولوا إنه 75 قرش. يا ترى بقى ده بكم؟ أمال اللي بنصكم بيبقى كام؟ أما بمناسبة الأعياد برضو وضرب الأسعار، فهناك فرصة نادرة في مصر الجديدة، 3 غرف نوم وسفرة وصالون ب170 جنيه، ياه، تلات قط بمية وسبعين جنيه؟ لا لا لا لا، ده غلاء طبعا. وفرصة نادرة أيضا بمناسبة الأعياد، أسعار الذهب، جنيه الذهب بربعمية وعشر قرش، السبائك عيار 24 164 قرش، السبائك عيار 21 144 قرش. غلاء فاحش. فرصة أيضا بمناسبة الأعياد، عبارة في مصر الجديدة أربعة أدوار، ممكن تعلية الأدوار إلى دورين كمان، أساسها متين جدا، إيجارها في الشهر 28 جنيه، ومطلوب فيها الحقيقة في الواقع تمن غالي قوي 4600 جنيه، غالي قوي على سنة 1956، مش كده؟ مجلة الصباح نشرت سنة 1941 إن الفنان القدير جورج أبيض بيختار وجوه جديدة لمسرحية، مش هقول عليها قطاع خاص لأن ما كانش فيه وقتها قطاع خاص، إنما لفرقة خاصة. ومن صور المتقدمين للمسابقة كان نجمنا الكبير الأستاذ عبد المنعم مدبولي. جورج أبيض امتحنك واختارك. ايه بقى كانت فرقه ايه دي؟ كانت فرقه باسم صاحبها اسمه سليمان عزيز. فكان اسمها فرقه سليمان عزيز، وكانوا جايب الاستاذ جورج ابيض عشان يخرج المسرحيه. وكان فيها دور بتاع واحد عنده سن 70 سنه ودور تراجيدي خالص. فكان يوم الامتحان بتاع الدور ده جم حوالي 13 واحد، سن بقى 30 سنة و 35 سنة و 32 سنة، أنا بس ما كنتش لسه ما كملتش 18 سنة. كنت هاوي حضرتك يعني؟ فامتحانهم كلهم، وبعدين الآخر بقى حشني كده وأنا خارج وقال لي أنت هتبقى تراجيديان عظيم جدا. ده جورج بي؟ لكن ما اشتغلتش معاه بعد كده بقى؟ لا، هو جانا في المعهد درس لنا. يعني ما افتكرش الواقعة دي بقى؟ لا افتكر كل حاجة. او حضرتك فكرته بيه؟ لا لا لا، هو كان فاكرني جدا يعني. وحتى ابتدى كان في المعهد يعلمني بعض الادوار اللي هو بيعملها، اللي هي زي لويس الحادي عشر والحاجات اللي كان شايفك تراجيديان يعني. ايوه، مصر. لكن ما عملتش انت بقى حاجة من دي غير بعدين؟ في المعهد كنا لازم نعمل تراجيدي وكوميدي. لازم. امتى اكتشفت بقى حضرتك انك انت ما انا من زمان. انا من قبل ما اخش المعهد كمان كان في المدرسه لازم اعمل حاجه كوميدي واعمل حاجه تراجيدي. ومتاكد تمام ان برضو الجمهور هيتاثر مني في التراجيدي زي ما بيضحكوا عليا في الكوميدي. حضرتك كنت اكتر حاجه يمكن بتهيألي دمعت الناس كان في مولد يا دنيا؟ ما في يعني مثلا ابناء الاعزاء، شكرا، اللي هي بابا عبده. بابا عبده؟ وبعدين مثلا بابا عبده حضرتك لما رحت تونس حصل استقبال رهيب. عملوا استقبال في المطار بمضيفات بنات حلوين كده، ازاي مضيفات الطيران كلهم هم عملوا صفين وانا مشيت وسطيهم وكان قد كده كان انتشار بابا عبده. يا بابا عبده لحد دلوقتي يعني لسه يعني عامله في الناس وفي البيوت تأثير كبير جدا جدا. ما فكرتوش وقتيها تعملوا بابا عبده اتنين، بابا عبده تلاتة، بابا لا لا لا، زي الموضة؟ هو دي ميزة فاضل انه يعمل الحاجة وتنجح وما يقعدش بقى يعمل لها ديول، زي ما احنا عملنا السنة اللي فاتت برضو الشارع الجديد. كانت كويسه وكان ممكن تكمل احداث برضو يعني من الثوره والحاجات دي. لا لا لا، مش خلاص كفايه كده. زي النهارده من سنه كنت بتمنى اللمبه دي، كنت بتمنى اللحظه دي. بنات العزيزات، ابناء الاعزاء، شكرا. بابا بابا عبدو، بابا بابا عبدو، أرشيف قديم مجلة الكواكب. الأستاذ عبد المنعم مدبولي لعيب كرة قدم وبيتحرك براسه مع الكرة ورا ولا بيبو ولا حمادة أمام في عزه. رياضي؟ لا أبدا ماليش دعوة أنا بالرياضة. طب هو الصورة دي إيه؟ هو أجوم في اسكندرية في يوم وقالوا هنعمل فرقتين فنانين قصاد بعض. حتى تحايل عليهم أنا ماليش دعوة بالحكاية دي وبعيد عن يعني إن أنا ألبس حتى شورت يعني مش ضروري ألعب إن أنا ألبس شورت. مين اللي جوم في اسكندرية بقى اللي قالوا كده؟ كان يبيها معنا أخوانا كلهم بتوع فرقة المشاغبين مدرسة المشاغبين والفرقة التانية اللي كانت موجودة في اسكندرية اشترك منها برضو. ده كان عشان حاجة لصالح عمل خيري أو حاجة؟ أفتكر لا هو كان ماتش حوالي زي نص ساعة كده أو ثلاثة أربع ساعة قبل الماتش الكبير بتاع لازم المحترفين. كان في وداع تكريم حد أو اعتزال حد ربما الناس ماليش دعوة يعني بال مالكش في الكورة ولا أهلي ولا لا أتفرج أتفرج بس أهلي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي أيوه مش كويس برضه والبيت والبيت كلهم زملكاوية طبعا وبعدين لبسوك الشورت فلبسوني وبعدين قعدوا هم يلعبوا وبعدين انا لقيت ما فيش حد بيجي ناحيه الجون فرحت مطلع منديل من جيبه وفرشه على الارض قدام الجون وقعدت فالاستاذ لطيف كان الله يرحمه هو اللي بيذيع الماتش وقال استاذ عبد المنعم بدبولي ساب الماتش وقعد قدام الجون مستني الكوره لحد ما تيجي. قلنا نعمل فريق كوره كوره من فريقين يعني هم الممثلين يبقوا فريقين واحد منهم حسن فايق جون لا والتانية مريم منيب جون وتحية كاريوكا وعزيز عثمان وشكوكو أنا ومجموعة كبيرة جدا وقسمنا الكورة ومش عارف ايه وبقينا نلعب. عملته فعلا مباراة كورة؟ انا بقولك يا ريت كان في حاجة اسمها فيديو او تلفزيون كان صورت واتعملت قدام جمهور قدام جمهور وكان الجمهور دخل بتذاكر وعلى اساس ان احنا قلنا ان مباراه ما بين الفنانين وبعضهم في كره القدم وبتاع في ملعب المنصوره والى اخره تذاكر والناس جت مالت الملعب والفلوس راحت طبعا للعمل الخيري طبعا العمل الخيري كان معانا في الوقت ده الله يرحمه وجيه أباظه ومجموعه من الضباط وكان وكان موجود شفيق ابو عزت ابو عوف شفيق ابو عوف ومش فاكر مين لكن الجميل بقى لعبت كرة المهم الجميل مش كده بقى نيجي مثلا الكرة تخش على مين على مريم منيب طبعا احنا شوتها لها على مهلنا بقى يعني فتاخد هي الكرة وتنزل عليها وتاخدها وتمشي تفضل تمشي تمشي وتلاقي نفسها تعبت قعدت واحنا قاعدين مستنيين بقى تعمل حاجة وتجيلها كده تروح لفة لغاية لما تيجي عند حسن فايق في الجون التاني وتروح رميها له ايه ده يتنطط حسن فايق بالعلى سنة 1900 باريس مدينة النور عاصمة النور أقيم فيها معرض دولي عالمي وكانت مناسبة عظيمة جدا أنه زار باريس في ذاك الوقت قيصر روسيا نيكولا الثاني والفرنسويين استقبلوه استقبال رائع وعظيم وأخو الخديوي عباس الأمير محمد علي افتتح القسم المصري هناك في هذا المعرض إنما الحدث مش بس كان عشان إقامة معرض باريس سنة 1900 أو أنه بداية القرن العشرين الحدث كان لأنه شمل أيضا افتتاح مترو الأنفاق في باريس 13 خط تحت الأرض معجزة من المعجزات تمت ونقلت زحام المواصلات في ذاك الوقت إلى تحت الأرض. سنة 83 عبد الرحمن الشافعي يفوز بجائزة جراند موت من فرنسا عن مشاركته في مهرجان الفن الشعبي اللي شاركت فيه 32 دولة. نعم ده كان ايه بقى شاركت بيه حضرتك؟ شاركت في فرقة الموسيقى الشعبية برضو ففي الحقيقة دي وتريات شرقية كلها؟ لا كلها شعبية مزمار رباب ومزمار وسفافير عفاطيف وطبول ويعني آلاتنا الشعبية ودي ما كانتش غريبة على ودنهم هي بتعمل غزو رهيب جدا ده هي بالعكس هي بتشد الناس اكتر لانه يعني فيها تميز يعني احنا عندنا في التميز وبعدين في مهارة العازف هما بيبصوا لها لعمق ان الآلة البسيطة في الصنع يعني اي آلة المزمار دي او آلة الصفارة دي او السلمية دي آلة غابة بسيطة جدا فيها ست فتحات او سبع فتحات ازاي بتطلع اللحن ده ومهارة العازف الشعبي هي اللي بتشد اعجاب الـ الـ الـ الاوروبيين بالذات لما بيشوفوا الفن المصري. فالفن بتاعنا انا بعتبره خير سفير للتعبير عن الشخصية المصرية في التاريخ. مجلة المصور 1976، فرقة النيل للموسيقى الشعبية تغزو الولايات المتحدة بمناسبة مرور 200 سنة على استقلال أمريكا. وواشنطن بوست في الصفحة الأولى تقول، قالت إيه؟ فراعنة على أرض المل، حديقة المل. الفراعنة؟ الفراعنة على إيه؟ على حديقة أرض المل، على في حديقة اسمها المل كانت أمام في واشنطن، كان هو اللي مقام فيها المهرجان. أيوه. وإحنا كانت لنا نادرة كبيرة جدا في المهرجان ده. إحنا سافرنا ب 36 واحد. برضه فنانين شعبيين تلقائيين كده. اسمها فرقة النيل للموسيقى. فرقة النيل للموسيقى الشعبية. وعملنا برنامج ضخم جدا للمشاركة في الاحتفال ده، لأن إحنا عارفين إن إحنا كانت معانا عدد كبير جدا من دول العالم، من الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. والشيء الجميل يا أستاذ سمير إن هم الحديقة دي 100 فدان، فكانوا عاملين فيها 32 ستيج، 32 مسرح، فكل بيعرض في وقت واحد. يعني مش مسرح كل يوم فيه فرقة. لا، الجمهور له حرية التنقل وحريته إن هو يختار العرض اللي يشوفه أو ينتظر عنده. إحنا لما وصلنا المطار كانت السفارة المصرية عندها علم. فطبعاً هم أول ما جم يستقبلونا فوجئهم بمجموعة من الصعايدة وعمم وجلاليب وعصيان وطبول نازلين. قالوا إيه دول؟ قلنا لهم دي الفرقة، نفس المشكلة. قال فرقة مين؟ فين فرقة رضا وفين فرقة القومية؟ في مجلة الكواكب سنة 1960 محمد فوزي بيركن سيارته قدام عمارته في جاردن سيتي، فيلتقي بضابط شاب يروح له ويقول له، قلت له ايه؟ قلت له يا استاذ فوزي انا اسمي اللويس باشي صلاح فايز، كان وقتها الرتبه كان لويس باشي على النقيب. ايوه. وانا بكتب اغاني. فقال لي يا صلاح طيب، كان معاه المرحوم انور منسي. فالحقيقه يعني استقباله ليا ما فيهوش الايه، عارف ازاي الحاجات اللي بتتعمل من بعض النجوم دي. اللي هي يعني كده ببساطه جدا كلمني وقال لي طب يا صلاح انا رايح اعمل مونتاج لغنوه. قال لي تعرف يعني ايه مونتاج؟ قلت له لا ما اعرفش. قال لي هروح استوديو مصر اعمل مونتاج مع ومعايا الاستاذ انور، واما ارجع باذن الله نتغدى سوا وتسمعني انت عامل ايه. حضرتك بقى قال لك اتفضل اطلع اتغدى معايا. طلعنا سوا. اما طلعت فوق انا عاوز اوريك قد ايه البساطه بتاعه الفنان الكبير قوي ده. دخل اوضته جوه وطلع لابس جلابيه ولابس عارف ازاي زي ما بيلبسوا في الفلاحين في رجله يعني. الله، امال فين بقى ايه الفولار والروب دي شامبر؟ انت متخيل بقى ده؟ طبعا متصور زي ما بشوف في السينما قصير والشعر شويه دول شويه دول نيشان جومبا بالظبط. لقيته يعني راجل بسيط جدا جدا، وعدى ياكل بياكل بايده. قلت له يعني انا بقيت ابص له بياكل دول، امال في السينما بيطلعوا عاملين كده ليه يعني؟ عارف ازاي؟ المهم بعد ما خلصنا الاكل قال لي قول لي بقى وصلح بقى بتكتب ايه؟ فقلت له ثلاث اربع. قلت له ايه؟ قلت له ثلاث اربع اغاني. الثلاث اربع اغاني اللي انا اديتهم له او سمعتهم له عملهم كلهم بالفعل. اولهم كان حاجه اسمها بعد بيتنا ببيت كمان، وغنوه ثانيه بعديها دي عملها لنفسه، ودي اول غنوه انا اعملها له. وبعدين اللحن الثاني كان مدام صباح، اسمه حلو بيني وبينك طار، عملها مدام صباح. وعمل لحن كمان لعبد اللطيف التلباني اسمه خف دمك مش على حد. وغنوه الرابعه كنت لسه بكتب في مطلعها كده بسمحه له، قال لي حلو قوي تنفع للافراح، واعتقد انك انت تعرفها يا استاذ سمير كويس، اسمها اولاد بلدنا يوم الخميس. هكتب كتابي وابقى عريس. هكتب كتابي وابقى عريس، دعوه عامه وهنبقى لما. طب اشمعنى زوبه؟ يعني ليه هكتب كتابي على الحلوه زوبه؟ عشان وافقت عليا من غير خطوبه؟ يمكن. وطبعا وقتها كنت لسه صغير. فمسائل ايه ان انا ادور بقى على نوسه عشان تبقى مثلا ايه بوسه، يعني عارف ازاي؟ المسائل بقى بتاعه القوافي دي. فلقيت زوبه من غير خطوبه ماشي يعني. وضربت الغنوه. ضربت. بس انا هقول لك حاجه، يعني انا مش بقول ده الكلام ده عشان انا بسجل معاك. الغنوه دي فعلا كانت من اغاني الافراح الناجحه، لكن فعلا انت عملت فيها يا استاذ سمير شيء جميل جدا انه الناس كلها دلوقتي عارفاها كويس جدا جدا. يا سلام على زمان وايام زمان، كلمه بنسمعها وحنسمعها في كل الازمان. ويمكن اللي هيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان. ضحكت زمان، غنوت زمان، سهرة زمان، صحبة زمان. ضحكت زمان، غنوت زمان، سهرة زمان، صحبة زمان. والغرام والحب زمان، كان زمان زمان وزمان. والغرام والحب زمان، كان زمان زمان يا زمان. ليل يا عيني، عيني يا